إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نتابع الحديث عن أنواع الصلح من المسائل المتعلقة بالصلح على الإنكار. قال الإمام النووي رحمه الله: وكذا إن جرى على بعضه في الأصح. وبيانه: وكذا إن جرى الصلح على بعضه، أي على بعض المدعى، وصورته أن يدعي على آخر دارا، أن يدعي شخص على آخر دارا فينكرها الثاني المدعى عليه، ثم يصالحه بعد ذلك على نصفها، أو أن يدعي الأول على الثاني قرضا 1000 درهم فينكرها ثم يصالحه الثاني على 500. فباطل في الأصح، لأن الاعتبار بقول الدافع وهو المدعى عليه، وهو الزاعم أنه إنما بذل ذلك ليكفى الأذى، ليدفع أذى المدعي. ومعلوم أن أخذ المال لكف الأذى غير جائز في الشرع، لأن الأذى ممنوع من كل أحد أصلا. والثاني مقابل الأصح يصح ذلك، ويكون المدعي واهبا للنصف إن كان صادقا، وموهوبا له إن كان كاذبا، ولا يبالي باختلافهما في ذلك. ما هو الفهم الصحيح لهذا الكلام؟ يكون واهبا للنصف إن كان صادقا، وموهوبا له كل المصالح عليه إن كان كاذبا. الآن يعني هذا واضح وسهل. الآن هذا صلح على إنكار، يعني المدعي يقول: يا أحمد، رد إلي سيارتي هذه التي تركب. قال: أي سيارة هذه؟ ليس لك عندي سيارة. فأنكر أحمد أن يكون قد أخذ منه سيارة. ثم تدبر أحمد في نفسه أن هذا الرجل صاحب سلاح، وأنه رجل سبعي ظالم، فخشي على نفسه من أذاه وغدره، فراح يصالحه قال أصالحك على أن أعطيك ثمن نصف ثمن هذه السيارة، أو لو افترضنا المدعى سبب الخصومة 1000 دينار وليس سيارة، قال له هي رد إلي 1000 دينار الذي أعطيتك. قال ما أعطيتني يا هذا، اتق الله. قال بلى أعطيتك. فأحمد خشي من هذا الرجل فقال أصالحك على 500 دينار. فقال الرجل قبلت. الآن إحنا لا نجزم بصدق أحمد وبكذب المدعي، ولا العكس، ولا نجزم بصدق المدعي وكذب أحمد. إذن هناك احتمالان: أن يكون المدعي كاذبا وأحمد صادقا، فإذا كان كذلك فإن المال الذي يدفعه أحمد يكون بمنزلة الهبة على ذاك المدعي، هذا على القول الثاني مقابل الأصح. واضح الكلام؟ وإذا افترضنا أن المدعي صادقا وأحمد هو الكذاب، فإن المال الذي يبذله أحمد يكون جزءا من مال المدعي. طيب وين الجزء الآخر؟ لأنه أحمد في الصورتين ما دفع إلا النصف. فالنصف الثاني يكون بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الهبة يبذلها المدعي لأحمد. هذا بيان الكلام. طيب قال وإذا كان المدعى دينا، وإذا كان المدعى دينا، يعني مثلا شخص قال يا أحمد كنت أقرضتك ألف دينار وتصالح على عن الألف على 500 في الذمة، يعني قال أحمد أصالحك عن الألف على خمسمائة لكن ليست حالا وإنما هي مؤجلة في الذمة فلا يصح جزما. ليش؟ لأنه لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ، لا يجوز بيع الدين بالدين. ولا تنسين بأن العلماء في بداية الأمر أعطوا أحكام البيع للصلح، أو بمعنى آخر بنوا أحكام الصلح على أحكام البيع. فهل يجوز بيع الدين بالدين؟ لا يجوز. فلا يجوز صلح الدين بالدين. وقوله صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح. لو جاء أحمد فقال للرجل المدعي، قال يا هذا صالحني على الدار التي تدعيها أنت، فهل قول أحمد ما سمعتن إذا قال للمدعي صالحني على الدار الذي تدعيها عندي بإيه بكذا، هل يعد هذا إقرارا من أحمد؟ لا يعد إقرارا في الأصح، لكن في مقابل الأصح يعد إقرارا بالمدعى، لأن قوله صالحني على الدار التي تدعيها علي يتضمن الاعتراف. ثم بعدها حدثنا عن القسم الثاني من إيه؟ من أنواع الصلح، فقال: القسم الثاني الذي يجري بين المدعي والأجنبي، وليس بين المدعي والمدعى عليه. القسم الثاني هو الذي يجري بين المدعي والأجنبي، فإن قال: وكلني المدعى عليه في الصلح وهو مقر لك، صح. بيان ذلك وبالله التوفيق. القسم الثاني من الصلح هو الذي يجري بين المدعي للحق والأجنبي، النائب عن المدعى عليه. فإن قال الأجنبي الوكيل: وكلني المدعى عليه في الصلح، يعني أن أصالحك عن المدعى به، وهو مقر لك، وهو من؟ المدعى عليه، أحسنت، وهو أي المدعى عليه مقر لك. أعطيني قلم. وهو مقر لك أي للمدعي بالمدعى عليه في الظاهر أو فيما بيني وبينه، ولم يظهره خوفا من أخذ المالك له، صح هذا الصلح بينهما، لأن دعوى الإنسان الوكالة في المعاملات مقبولة. شريطة ماذا؟ أرجو الانتباه، شريطة ألا ينكرها المدعى عليه، يقول: أبدا كذاب، أنا ما وكلته. إذا لم يقل هذا إذا تصح. أي نعم. فإن كان المدعى عينا وصالح الأجنبي على بعض المدعى، كأن كان المدعى 1000 دينار، فقال الأجنبي: أصالحك على نصفها، أو صالح على عين للمدعى عليه، قال: أصالحك، يعني كانت مثلا كان المدعى عليه سيارة، فقال: أصالحك على دار، بعطيك بدل السيارة المرسيدس تاعتك دار، هي ملك للمدعى عليه. أو صالح على دين في ذمة المدعى عليه، أصالحك على إيه؟ على دين في ذمة المدعى عليه، صح ذلك، وصار المصالح عنه المدعى ملكا للموكل، إن كان الأجنبي صادقا في الوكالة، وإن كان كاذبا فلا يصح ذلك عن الموكل، ويكون بمنزلة شراء الفضولي، ويكون بمنزلة شراء الفضولي، بيكون هذا الأجنبي الكذاب لما أخذ السلعة وصالح عليها كأنه ماذا؟ أيوة، كأنه فضولي، أو هو فضولي، ولو كان المدعى دينا فقال الأجنبي: وكلني المدعى عليه بمصالحتك على نصفه أو على ثوبه، فصالحه صح ذلك كما لو كان المدعى عينا. ولو قال الأجنبي: وكلني المدعى عليه أن أصالحك عن دينك على ثوبي هذا، على ثوب الأجنبي، الأجنبي بيقول للمدعي: وكلني المدعى عليه اللي انت ادعيت، يعني ادعيت عليه بأن لك في ذمته مثلا 100 شيكل أو 100 دينار، أن أصالحك عن دينك 100 بثوبي هذا، بثوب نفسي، لم يصح، لأنه بيع ثوب الأجنبي بدين غيره، أي بدين الموكل. ولو قال الأجنبي: صالحني عن 1000 الذي لك على فلان، صالحني عن 1000 الذي لك على فلان على 500، صح ذلك سواء أكان بإذن الموكل أم بغير إذنه. لأن قضاء دين الغير بغير إذنه جائز. واضح الكلام؟ صورة المسألة: جاء الأجنبي فقال يا حسن، حسن هو المدعي، يا حسن صالحني عن 1000 الذي ادعيتها على أحمد أنك أعطيته 1000 دينار، صالحني عليها عنها بأن أعطيك 500 دينار من مالي. فقال حسن: قبلت هذا. فأعطاه الأجنبي 500 دينار. ما حكم هذا الصلح؟ قالوا: الجواز. ليش؟ قالوا: لأنه من صنائع المعروف، فيجوز يعني أن يجود المحسنون بقضاء دين الغارمين والمدينين، سواء بعلمهم أو بغير علمهم، سواء كان بعلمهم أو بغير علمهم. ثم ولو صالح لنفسه، الآن هذا متن، قال الإمام: ولو صالح لنفسه والحالة هذه، صح وكأنه اشتراه، وإن كان منكرا وقال الأجنبي، صورة أخرى هذه، وإن كان منكرا وقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره، فهو شراء مغصوب، فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها، وإن لم يقل هو مبطل لغى الصلح. بيان ذلك وبالله التوفيق قوله، أي المصنف رحمه الله: ولو صالح، ولو صالح الأجنبي عن العين المدعى، عن العين المدعى لنفسه، صالح لنفسه يعني بده إياها هو لنفسه، بعين ماله أو بدين في ذمته، في ذمة الأجنبي، فقال: والحالة هذه، الآن الكلام عند لمن؟ كلام للأجنبي، الأجنبي بيقول إن الموكل أي المدعى عليه مقر لك بالمدعى، مقر لك بالمدعى، وقد صالحتك لنفسي بعين لي، صالحتك بنفسي عن المدعى عليه بعين لي أو بدين في ذمتي، صح الصلح للأجنبي وإن لم تجري معه خصومة، لأن الصلح ترتب على دعوى وجواب، وكأنه اشتراه بلفظ الشراء. الصورة الثانية، ولو قال الأجنبي للمدعي صالحني عن الألف الذي لك على فلان على 500، صح أيضا ولو بلا إذن من المدعى عليه لجواز الاستقلال بقضاء دين الغير. واضح؟ صورة ثالثة، وإن كان المدعى عليه منكرا للمدعى وقال الأجنبي، تأملنا، وقال الأجنبي إن المدعى عليه مبطل، إن المدعى عليه هو مبطل في إنكاره، كذاب، لأنك يا حسن أيها المدعي صادق عندي، فصالحني يا حسن لنفسي عن العين الذي تدعيها 100 درهم مثلا، فهو شراء أو شراء مغصوب. طيب شراء المغصوب على ضوء قراءة سابقة لأحكام البيع، المغصوب ينظر، فإن كان المشتري قادرا على انتزاعه صح، وإن كان عاجزا عن انتزاعه لم يصح. وإن لم يقل الأجنبي في حق المدعى عليه هو مبطل، وإن لم يقل الأجنبي في حق المدعى عليه الذي أنكر المدعى هو مبطل، إذا لم يقل هو مبطل كذاب، أي في إنكاره كذاب في إنكاره، ثم صالح لنفسه أو للمدعى عليه لغى الصلح، لأن الأجنبي يكون قد اشترى من المدعي ما لم يثبت ملكه له. الآن فصل جديد، خلصنا من الأنواع انتهينا بفضل الله. الآن فصل جديد، الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة ولا يشرع فيه جناح ولا ساباط يضرهم، بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحته منتصبا، وإن كان ممر الفرسان والقوافل، يعني وإن كان الطريق ممر الفرسان والقوافل فيلزمه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة، مع أخشاب المظلة. هذا كلام المتن وهو صعب كالمعهود. بيانه وبالله التوفيق الطريق النافذ، ويعبر عنه بالشارع أو السكة. الآن سنأخذ عددا من المسائل تتعلق بالطريق النافذ وبالطريق المسدود. لو تأملنا في أحيائنا فسنجد السكك يعني الطرق والشوارع، منها ما هو مفتوح من رأسيه يعني من مدخله ومخرجه، ومنها خاص يعني مفتوح من من رأسه أو من مدخله، ومسدود مغلق من مخرجه، لا مخرج له. زي شرعكم؟ أي نعم. إذن هذا له أحكامه، والأول له أحكامه أيضا. الآن المسألة التي قرأناها في المتن تتعلق بالطريق النافذ، يعني الذي هو مفتوح في مدخله ومخرجه، ويعبر عنه بلغة الفقهاء بالشارع أو السكة. وقيل إن الشارع يختص بالبنيان ولا يكون إلا نافذا بخلاف الطريق، فقد يكون ببنيان وقد يكون في صحراء، وقد يكون نافذا والعكس يعني ويكون غير نافذ. والطريق النافذ من المرافق العامة ولا يتصرف فيه، في الطريق النافذ يعني المفتوح النافذ المفتوح من مدخله يعد من المرافق العامة ولا يتصرف فيه بما يضر المارة، لأن الحق فيه للناس كافة، لأن الحق فيه للناس كافة، وللجميع الانتفاع به بما لا يضر الآخرين باتفاق العلماء. مثل ماذا الذي يضر الآخرين؟ الله يفتح عليك، وضع شيء في الشارع يمكن أن يغلقه، مثل مثلا نصب العزاءات، مسرح مثلا يغلقه، سيارات كبيرة توضع بتعسف فتغلقه، إلى غير ذلك من هذه الأمور، فهذا لا يجوز. وكذا كل ما طبعا وقد شرع في الأصل للمرور فيباح المرور بلا خلاف، وكذا كل ما لا يضر بالمارة فهو مباح أيضا، كالجلوس وإن لم يأذن به الإمام، وإن لم يأذن به الإمام لاتفاق الناس في سائر الأزمان والأعصار على ذلك. ولا يشرع أن يخرج فيه جناح، ولا يشرع أي لأحد أن يخرج فيه أي في الشارع جناح أن يخرج فيه أي في الشارع جناح، الجناح وهو الخارج من الخشب وأعمدة المعدن، في إيه؟ في سماء الشارع، هيك بيخرج من بيته بمد عمود ميزاب طويل خشبة مثلا أو عمود من خشب، فهذا لا يجوز. ليش؟ أي نعم، يؤذي الآخرين، ربما كان يعني منخفض الارتفاع فيسبب إزعاجا للمرة، ويمكن أن يكون الإزعاج للمركبات والدواب. قال ولا ساباط. ولا ساباط، الساباط عرفت إيش هو؟ السقيفة المحمولة على الجدار. احنا بنلاحظ في الايه، في الدكاكين اللي ايه، اللي في الحواري في الطرق، مش عاملين ايه، عاملين مظلة قدام الدكانة، مش هذه احيانا بتضيق من الشارع، مش هي ماخدة مسافة من الشارع؟ هذا هو السابات. اي نعم، وعادة تكون محمولة على الجدر او الاعمدة، ويكون الطريق بينهما، يعني بين جدر هذه السقيفة. يضرهم أي عائد على، يضرهم هاء الضمير، يضرهم هاء الضمير عائد على الجناح والساباط، وهذا القيد يؤذن بجواز وضعها، إذا عدم الضرر. ودليل جوازه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب بيده ميزابا في دار عمه العباس، وهذا يقتضي ارتفاع كل منهما عشان ما يضرش. إيش لازم تسوي؟ لازم ترفع إيه؟ لازم ترفعي يعني بزيادة، وهذا يقتضي ارتفاع كل منهما بحيث يمر الناس راجلين أو راكبين من غير إعاقة ولا إيذاء. ومن الضرر ألا يظلم الموضع، يعني يمنع النور. نعم، صحيح، لأنه فيها تفصيل. أحسنتي، برافو عليك. طيب، بل يشترط ارتفاعه أي ارتفاع الجناح والساباط والميزاب بحيث يمر تحته الماشي منتصبا من غير احتياج إلى أن يطأطئ رأسه، لأن ما يمنع ذلك هو إضرار حقيقي. وإن كان الطريق، الآن صورة أخرى، وإن كان الطريق ممر الفرسان والقوافل والسيارات الكبيرة الشاحنات، فليرفعه ارتفاعا زائدا بحيث يمر تحته المحمل. عرفت ايش المحمل؟ المحمل للرجال والهودج للنساء. المحمل هو يعني خشبة منبسطة توضع على ظهر البعير، ولها أعمدة من زواياها الأربعة، في الحر والشمس يعني يلقي على رؤوس الأعمدة خرقة ليتظلل بها، أي نعم، وتكون مفتوحة من جوانبها هكذا. هذا إيه؟ هذا المحمل. وأما الهودج فالهودج مغلق، وذلك أنه للنساء، واضح؟ كلاهما يوضع على ظهر البعير أو على ظهر الجمل. أي نعم. بيقول هنا أي نعم، فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة، مع الأعمدة التي ذكرت وهي منصوبة فوق المحمل. واعلم أن حد ما يضر مما لا يضر معتبر بالعرف والعادة ومختلف باختلاف البلاد، وهذا كلام وجيه. ويحرم الصلح على إشراع الجناح أو الساباط بعوض وإن صالح عليه الإمام. يعني واحد عمل مظلة لدكانته لبقالته، مد عمود خارج من بيته في سماء الشارع، وراح إيش أعطى استأذن من الإمام أو من البلدية أو ما شابه، وهو يضر ببقية أو بالناس الذين يمرون إما راجلين أو راكبين، فهل هذا يجوز؟ لا يجوز، لأن البلدية أو الإمام أو غيره لا يحل حراما ولا يحرم حلا، ولا يجوز أن يأذن أحد بشيء يضر بعموم الناس أو بالمصلحة العامة. أي نعم. وأن يبني في الطريق دكة أو يغرس شجرة، وقيل إن لم يضر جاز. قوله ويحرم أن يبني في الطريق دكة، عرفت إيش الدكة؟ هذه من الإيه؟ إيش؟ مش المطب. أي نعم، الدكة المصطبة. المصطبة مش في مصطبات للدكان، أحيانا بتكون مصطبة للبيوت، مش بتاخد حيز من الشارع، مش عتبة قريبة، مصطبة طويلة، مصطبة كمان ممتدة هكذا، فهذا لا يستقيم. وهي التي تبنى للجلوس عليها أو لأغراض أخرى، أو يغرس شجرة في الطريق ولو اتسع الطريق. ما بينفع نغرس الشجر وأذن حتى ولو بإذن الإمام، وانتفى الضرر، لأنها تمنع الطرق في محل نشوئها، يعني لأنه الشجرة بتمنع الطرق. الطرق دائما يعني افهمنا هذا، الطرق يعني السير. يعني الآن موضع الشجرة بنقدر نمشي منه؟ ما بنقدر، ولا تستطيع السيارة أو الدابة تمشي منه، ولذلك أحدث إعاقة ولو بقدر ما. ويعثر المارة بها عند الازدحام، ولأنه إن طالت المدة يتشبث به العامة، يعني بصير البيت اللي مقابل الشجرة لو رحتي أنت مثلا بدك تقلعيها بطاوشك، إنه هذا حقنا، بصير لطول المدة كأنه استحقاق له، واضح؟ لكن هذا على الأصح، لكن وقيل إن لم يضر بالناس جاز. ليش؟ لأنك أنت ذكرت سلبية وما ذكرت إيجابية، فإنه مظهر جمالي عال، وكذلك يستظل به المارة، وإذا كان مثمرا كالنخيل مثلا أو الزيتون أو ما شابه فإنه ينفع بعض الناس، ولذلك قال بعض أهل العلم هذا هو الأحسن. والطريق غير النافذ الآن، الطريق انتهينا من الطريق النافذ وهي الشارع، والطريق غير النافذ يحرم الإشراع بالجناح فيه، يحرم الإشراع فيه بالجناح إليه أي إلى الطريق لغير أهله أي للأجنبي، الذي لا ملك له فيه، بلا خلاف عند أهل العلم، سواء ضر ضر الجناح أم لا، لأنه ملك، لأن الطريق ملك لأهله، فأشبه الإشراع إلى الدور، أشبه الإشراع إلى الدور، وإنما جاز للأجنبي الدخول فيه بغير إذن أهله، لأن ذلك من قبيل الإباحات المستفادة من قرائن الأحوال. وكذا يحرم الإشراع وإخراج روشن أو جناح أو ساباط لبعض أهله في الأصح كسائر الأملاك المشتركة، كمن حتى الجيران اللي إلهم ملك في هذا الطريق بنفعش ينصب جناح أو ساباط، أيوة، لأنه يضر بالمارة إلا برضا الباقين، وإلا لم يجز سواء تضرروا به أم لا. والثاني وهو مقابل الأصح يجوز الإشراع بذلك لمن يسكن وبيته، أي نعم، ولبيته باب مفتوح على هذا الشارع أو على هذا الطريق، وإن لم يأذن أهله أو بقية الشركاء، لأن كل واحد منهم يجوز له الانتفاع بقراره، يعني بالمكان الذي هو فيجوز له الانتفاع بسمائه وهوائه. وصلنا عند وأهله من نفذ باب داره إليه.